حديث فنجو إيكي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو مسعود خديجة رازي بتنشكي السبيغنبري صلى الله عليه وسلم بيجت إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها هكر ظلامي مصرف البتيكة خوكر ومقصده يبي أبابت خديجة رازي ببت فهو له صدقة أف مصرفها دي بوي بتخير.